السؤال الثالث يقول في صفحة 304: ما المراد بقوله، يعني في الحديث، جمع عليه خيلان كأمثال الثآليل؟ يعني كجمع الكف، الجمع يعني إذا جمعت كفك كأنه يعني شيء مجتمع، بعد اجتماع الأصابع وضمها بعض بعض. خيلان جمع خال، وهو الشامة في الجسد تسمى الخال، ونحن نقول عنها هذه حبة خال. والثآليل جمع ثؤلول، ثؤلول والثآليل جمع، والثؤلول الواحد زي الجلد المجتمع يصبح كأنه مسمار صغير أو كأنه حبة تعلو الجسد كأمثال الثآليل. الخيلان جمع خال، حبة يعني زي النقطة السوداء في الجلد، كأمثال الثآليل يعني تشبه، كأمثال يعني مثل الثآليل يعني جمع ثؤلول وهي الحبيبات. وجاء في بعض الروايات أنه قدر بيضة حمامة أو بيضة حجلة وزر الحجلة، فهو على هيئة جمع الكاف لكن أصغر في قدر بيضة الحمامة. هذا هو خاتم النبوة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.